أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وذكرنا ما نسينا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن عدة آيات وأحاديث تحث حث بليغ على طلب العلم والازدياد من ذلك والإكثار من ذلك، وأن لا يشبع الإنسان من ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون منتهاه الجنة. وقال كذلك: ولا أن تغدو، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. باب من العلم أكثر من 1000 ركعة نافلة، لأن بعلم الدين إنسان يصير يميز الصحيح من الباطل، يعرف طريق الجنة، يعرف يعني طريق الجنة، لأنه علم الدين نور ينير لك الطريق، والجهل ظلام. الجهل ظلام والعلم نور. وكما قلنا، الشكر الواجب لله تعالى الذي أنعم علينا بنعم لا نحصيها أن نستعمل نعمه في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هكذا يكون الشكر الواجب، والله غني عن شكرنا. دائما الإنسان يتذكر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم الله بعبادته. يا ربي يا كريم، أي ليأمرهم الله بعبادته. فالذكي الفطن يغتنم وقته في طاعة الله تعالى، من طاعة الله أن يتعلم علم الدين ويطبق هذا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، لأن الأنفاس معدودة وكل لحظة تقربك إلى الموت، كل لحظة تقربك إلى الموت، كل لحظة لا تعود، تذهب ولا تعود. فيغتنم وقته في طاعة الله تعالى. طاعة الله لا تكون إلا بالعلم والعمل، ما فيش طريقة أخرى، علم وعمل. إذن donc on a dit, on a rappelé l'importance comme d'habitude d'apprendre la science de la religion, et que les hadiths nombreux hadiths qui indiquent, qui incitent fortement à acquérir la science de la religion et à appliquer cela, et c'est là la voie de la sauvegarde. Pour être gagnant dans l'au-delà, il faut apprendre la science de la religion et pratiquer. Il n'y a pas une autre voie que cela. Et on ne se lasse pas de cela, car chaque instant qui passe, ça nous rapproche de la mort. Et dans cette vie, on est de passage. Et on doit remercier Dieu qui nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Et remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. C'est ça, remercier Dieu. En sachant que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc, remercier Dieu, c'est accomplir le devoir et éviter les interdits. Et pour cela, parmi les devoirs, c'est d'acquérir l'essence de la religion. Et ne pas se lasser de cela, comme il a dit le prophète, ce qui signifie, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'à la fin, on soit le paradis. هو الإيمان بالله ورسوله هذا أعلى وأفضل شيء لا يوجد أفضل من هذا أفضل من الصلاة هي الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان الإيمان أعلى من الصلاة من بر الوالدين من الإحسان إلى الناس كذا وكذا وكذا الإيمان أعلى الواجبات وأولاها وأوجبها لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وقال كذلك أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله فاعلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم قال العلماء معناه أثبت على الإيمان بالله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هم مؤمنون يا أيها الذين آمنوا آمنوا معنى أثبتوا أثبتوا على الإيمان هذا من بلاغة من البلاغة إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله في دليل على أنه أهمية شيء هو العلم بالله لأنه قدم على الاستغفار لأن الاستغفار يتعلق بالفروع فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن الإيمان مقدم وهو شرط كما قلنا عدة مرات لقبول أعمال الصالحة بلا إيمان لا تقبل شيء مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أهم شيء هو الإيمان وأعلى شيء والإيمان شروطه معروفة يعني أغلب الناس يعني أغلب المسلمين يعرفوا حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان وقلنا عدة مرات المؤمن هو المسلم غير المسلم لا يسمى مؤمن كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظاهر مع البطن مجرد الإنسان يعترف بوجود الله لا يسمى مؤمنا كثير الناس يعترفوا بوجود الله لكن ليسوا مؤمنين إيمان له شروط لابد منها تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن المؤمن هو المسلم قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن donc et le meilleur des devoirs donc on a dit remercier Dieu c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits et le meilleur des devoirs c'est la foi en Allah et en son messager c'est il n'y a pas plus haut que cela Après la foi, il y a les cinq prières. Mais le plus haut des devoirs, plus haut que la prière, que la bienfaisance envers les parents, que la bienfaisance envers les gens, que la sadaqa, le jeûne, le hajj, etc., c'est la foi. Il n'y a pas plus important que la foi en Dieu, en son messager. Et c'est la condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Sans la foi, il n'y a pas de récompense. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc le verset est très très clair, qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Il n'y a rien sans la foi. Donc, et plusieurs versets qui Allah dit ce que signifie, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu. C'est-à-dire, qui vont être gagnants dans l'au-delà? Ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu, c'est-à-dire la croyance avant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Afdalul a'mali imanum billahi wa rasuli » C'est-à-dire, la meilleure des œuvres est la foi en Allah et en son messager. Il n'y a pas mieux que cela. C'est la meilleure des choses. إذن لأنه الله هو الذي أوجدنا وأنعم علينا بالوجود بالسمع بالبصر يعني الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم لا نحصيها نحن فالإيمان بالخالق المنعم هو أفضل شيء وأعلى شيء لأنه هو الذي أنعم علينا بالوجود فهذا يبين بيان واضح وصريح أنه يعني فاسد كلام بعض الجهال ليظنوا بجهلهم أنه يكفي حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس يظنون هذا أعلى من الإيمان وهذا كفر بالطبع بعض الجهال يظنوا بروحهم مسلمين يظن مهم حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس عندما تشرح له شيء هذا اللي قلته يفهم يسكت هذا حصل واحد قال لنا من هذا الكلام يعني تاع جهال قلت له كيفاش الإنسان يحسن معاملة مع الناس وهو من غير بالأعضاء هو اللي يعطيها له الله كيفاش تعاون الناس الله أعطاك اليد هذه والرجل باش تعاون بها الناس إذن الإيمان بالله أهم من الإحسان إلى الناس سكت قلت له أليس كيفاش تحسن للناس وليس بأنا بهذه الجوارح اللي أعطاك الله لو ما كنتش موجود كيفاش تحسن للناس من أنعم عليك بالوجود الله لو ما كان عندك لايدين لساقين كيفاش تحسن للناس لو ما كانش عندك لسان وشفتين إذا كي تشرح له هيك يفهم يعني ما يلقاش جواب في الحقيقة يسكت ولو كان جاهل يعني كل يعني الدليل واضح كيف تحسن الناس من غير هذه النعم التي أعطاك الله إياها علاش أنا نعاود هذه الأشياء باش تلقى الجواب تلقى في النقاشات الناس جهال تلقى حتى يمشي للجامع ويعرفش المسائل هذه اللي هي نحكوا فيها من الضروريات اللي نحكوا فيها يقول لك يكفي الفايدة إنسان يحسن للناس وكذا بينه بالدليل هذا قل له كيف تحسن الناس من غير نعم من أعطاك النعم هذه إذن الإيمان بالله وطاعة الله مقدمة عن كل شيء إذن هذا مهم تفهم أشياء أخرى حتى ليفهم هذا مليح يولي عنده خوف من الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كثير الناس يقعوا في المعاصي لأنه خافوا من الناس يقولك على زعمه يعني يشوفوا فيه يقولوا علي وكذا فيقع في المعاصي تبعهم هم يعلموا معصية تبعهم المعصية إذن شفتوا الدليل واضح أن الإيمان هو أعلى شيء ولا بديل للإيمان ما فيش بديل آخر لا إحسان إلى الناس ولا طاعة والدين ولا غير ذلك ما فيش بديل لهذا الإيمان بالله تعالى لأن الله هو الذي أوجدك إذا لم يجدك الله لا تستطيع تفعل شيء لا إحسان ولا شيء خلصنا، شفتوا كلامه خلص. Donc on a dit que la foi, l'importance de la foi en Allah, c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas plus important que la foi en Allah et en son messager. Et donc parce que c'est Dieu qui nous a accordé ces bienfaits, le fait d'exister, de respirer, etc. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez d'énombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est logique et clair que le plus important, c'est la foi en Dieu. Et ça donne donc une réplique claire à des ignorants qui croient que le plus important, c'est le comportement envers les gens, etc. Il te dit ça. Alors quand tu lui analyses un peu, tu lui donnes l'analyse un peu, il comprend, il s'arrête de parler. Tu lui dis, mais comment tu peux être gentil, bienfaisant avec les gens sans les organes que Dieu t'a donnés? Comment tu peux aider les gens si tu n'existais pas? Qui t'a donné le bienfait d'exister? Ben, c'est Dieu. Et là, généralement, il s'arrête de parler. Donc, pourquoi? Je répète, pour que la personne retienne l'argument, parce que souvent, il y a des ignorants. L'important, c'est d'être gentil avec les gens, puis ne pas faire mal à personne, etc. Alors que le plus important de tout cela, c'est la foi. On a parlé, le bon comportement, c'est quelque chose de bien, mais ça vient après, bien évidemment. Mais là, le sujet, c'est de montrer que il n'y a pas plus important que la foi. Et tu ne peux pas être bienfaisant, gentil avec les gens, les parents, sans le corps que Dieu t'a donné. Si tu n'existais pas, tu ne peux rien faire parce que tu n'existais pas. Donc c'est un bienfait que Dieu t'a accordé que tu existes. Si tu n'as pas les mains, tu ne peux pas aider les gens. Si tu n'as pas de mains, des pieds, si tu n'as pas les yeux, la bouche, le nez, qui t'a donné tout ça, c'est Dieu. Donc la réponse, vous voyez, elle est très simple. Parce que souvent, il y a des gens qui sortent des choses comme ça, ça arrive. Il faut des réponses comme ça, concis et précis. Ma qalla wa dalla yani. Jawab yani. Ma qalla wa dalla. يعني ليس البيان كثرة الكلام ولكن البيان هو إصابة الحق. Donc il faut donc une réponse donc claire. Et là c'est facile, c'est clair et net. Si tu n'existes pas, ben tu ne peux pas aider les gens, donc qui t'a donné le fait d'exister, c'est Dieu. Donc ça s'arrête là. Donc le plus important, c'est la foi en Dieu. C'est connaître Dieu selon ce qui est digne de lui. C'est pas dire juste Dieu existe. Il y en a qui disent Dieu existe, mais ils croient que Dieu c'est une vache, c'est une statue, quelque chose qui habite le ciel. Tout ça, c'est contraire à la raison saine, bien évidemment. On a bien montré que ça, la personne n'est pas excusée. ليس مجرد يعترف بوجود الله. بزاف الناس، كثير الناس يعترفوا بوجود الله، لكن يعتقدوا بقرة. رجل جسم ضوء شمس هذا ما عرف الله ليس إيمان. احنا مش نذكر يعني كل هذه مقدمة، مش نذكر أقوال العلماء، يعني هذا نقوله بالعامية بطريقة أخرى، لكن علماء ذكروا هذا شيء. ليس الدين مش من جيوبنا، هو علم بالتعلم، كل كلام ذكروه العلماء. لكن لو نقرأ كلامهم يعني قوة العربية قد ما يفهمهاش واحد. هذه مقدمة باش نقراو أقوال العلماء عن هذا البيان المهم اللي هو أهمية الإيمان بالله تعالى، وما معنى الإيمان؟ ليس مجرد تعترف بوجود الله. الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مجرد ليس مجرد هو فرحان يعبد بقرة، هو يظن بنفسه على طريق مستقيم. هذا ظن، يعني هذا لا يكفي، هذا لأنه الدليل العقلي قام على فساد معتقده، لأن الذي البقرة عندها كمية وشكل وحجم، وكل ما له كمية وشكل وحجم يكون مخلوقا لا يكون خالقا. مهم تحفظ الدليل. تلقى ناس تلقى حافظ أشياء في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواب جيفة بالليل حمار بالنهار سخاب بالأسواق عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. شفنا الصفات الذميمة ذكر الرسول عن احنا مش نشرح كل هذا الحديث نشرحه لا مرة أخرى، لكن قال عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. كثير ناس هذا ينطبق عليهم، يعرف ماتش الكورة شكون ربح مع شكون، يعرف البورتابل الاخراني شنو، السيارة الاخرانية شنو طلعت وشنو الموديل وشنو تجيب الدراهم كيفاش وكذا وعلاش، ويعرف الفيسبوك وسكايب وكذا وكذا. هذه الأدلة ذكرناها نحن سهلة بشي دافع الدين يعرف ايش. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله ما معناها؟ تنصر دين الله، لأن الله غني عن العالمين. الصحابة كيف جابوا الدين المغرب العربي؟ مو جابوا صحابة ولا المغرب العربي جابوا صحابة، يعني تضحية، ضحوا لأجل نشر الدين. فلابد تحفظ هذه الأدلة مش تدافع الدين، لأنه كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس تعرفهم أهل كذا، قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. مطلوب تحفظ هذا وتبلغ غيرك، بلغ أهلك تحب لهم الخير، تحب لهم الخير مش غير تبني لهم ماكلة وكذا، بالعكس كثير يخلوا الإرث أولادي يتعاركوا 20 سنة في المحاكم، وهذا قصص معروفة ما غير نذكرها، على أجل شوية أرض وشوية دار وشوية كذا. إذن خليهم العلم لينفعهم، علم الدين، يخافوا الله، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، يعرف أولا العقيدة، يعرف الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق به. إذن أهم شيء معرفة الله على ما يليق به. أما يقول الله ثالث ثلاثة، يقول الله عنده ابن كذا كذا، هذا كفر وضلال. حتى إنسان عنده لحية يمشي للجامع يعتقد الله يسكن السماء، هذا كافر بالله، لأن يعني الله خالق السماء والأرض، خالق الزمان والمكان، وكل من له كمية ومقدار وحجم وشكل مخلوق لا محالة. إذا عقيدة الإسلام عقيدة الأنبياء، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، هذا عقيدة الأنبياء. Donc on a dit croire, la plus importante c'est connaître Dieu selon ce qui est digne de lui, reconnaître l'existence de Dieu selon ce qui est digne de lui. C'est pas dire juste Dieu existe et croire que Dieu c'est une vache ou un vieillard qui habite le ciel ou une lumière. Ça contraire à la raison. Tout ce qui a une forme, une quantité, c'est une créature. Et la créature ne peut pas être le créateur. Connaître ces preuves-là, simples et faciles, c'est important dans la religion. On a cité un hadith où le prophète il dit que Dieu n'agrée pas, dans le sens, n'agrée pas telle personne qui a telle caractéristique. Et parmi ces caractéristiques, il a dit, il connaît les sujets du bas monde et il est ignorant des sujets de l'au-delà. Et ça s'applique à beaucoup de gens. Il connaît les matchs de foot, le score, les noms des joueurs, le dernier portable, le dernier service Skype, WhatsApp, etc. Ça, il connaît. Alors, ces détails très faciles, simples, comment connaître les preuves, défendre la religion, il ne connaît pas. Des fois, tu parles, les gens, il n'a rien compris. Donc, la personne doit apprendre ces choses-là, c'est important, pour défendre la religion. Parce que si on défend la religion, Dieu te facilite. « In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum » C'est-à-dire, si vous donnez la victoire à la religion agréée par Dieu, Dieu vous donne la victoire. Tu apprends aussi « Qu'u anfusakum wa ahlikum naran wa qudu annas wal hijara » Tu apprends à ta famille, tu leur veux le bien. Ce n'est pas juste l'argent, manger et dormir comme font les animaux aussi, manger et dormir, se reproduire. Il faut leur apprendre ce qui va les sauver dans l'au-delà. Donc c'est important de maîtriser ces choses-là, elles sont très faciles. Bien sûr, ça nécessite quoi alors? Comme c'est facile, qu'est-ce qui manque alors? Ce qui manque, c'est vaincre le mauvais penchant de l'âme. هذا سهل. ماذا إذن ينقص؟ أن تغلب النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Donc qu'est-ce qui manque alors? C'est vaincre le mauvais penchant de l'âme. Mauvais penchant de l'âme, c'est ah, s'il y a l'argent, si on parle de food, etc., etc., elle va écouter, même des heures, facilement, elle va retenir, politique, etc., feuilleton, etc. Mais dès qu'il s'agit des choses de l'au-delà à se concentrer, il faut... Si tu as... Parce qu'il faut l'habituer, l'âme. Quand tu l'habitues, elle commence à aimer le bien, elle s'habitue après. C'est ce qu'ils disent les grands vertueux, ils disent des années, ils ont essayé de maîtriser l'âme jusqu'à ce qu'elle prenne plaisir au bien. يعني تغلب النفس يعني ال يعني ال تكون يعني ال باستمرار في كسر النفس بعد يعني تتعود حب الخير كما بعض الصالحين يعني مثل بعض الصالحين يعني من كثرة ما جاهد نفسه صار يعني يكون يعني يتلذذ بالصلاة comme les vertueux à force de, d'avoir donc travaillé contre son âme jusqu'à ce qu'il de faire la prière, ça devient un plaisir pour lui. Obéir à Dieu, ça devient un plaisir. Donc ça, mais il y a une étape préalable, c'est de travailler à maîtriser l'âme donc avec, bien sûr, la religion et la pratique. Il y a un bout d'âme, la première étape, c'est qu'il y a un travail sur la nafsi. يغلب النفس وخالف كما قال البوصيري وخالف الشيطان النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ومن هذه البوصيري contre dit le shaitan et le nafs les deux. Et s'il prétend te donner le conseil, alors fais attention, parce que des fois le nafs fait croire voilà profite soi-disant il donne le conseil, mais en réalité si tu dis profite, profite, se ramasse pour l'au-delà, c'est ça, profiter. Donc c'est, il faut bien le comprendre, de profiter. Donc, tu prends, tazra' l'akhira. Tartanim hadha dunya, tazra' l'akhira. Djina, yawm al-qiyama, tkula, ya laytani, amalt ou amalt. Fais hadha dunya, tazra'. Donc non seulement tu sèmes pour l'au-delà. C'est pas après la mort, tu dis, ah tiens, j'aurais dû faire ça et ça et ça. Donc c'est là. Il faut bien comprendre c'est quoi profiter. Profiter de la vie, c'est ça. Tartanim al-hayat. Yani, هذا هو tartanim al-hayat. Fursat al-hayat. Fal qabr, tu dis, ah, je vais faire. Ça, il fait le temps. C'est pas dans la tombe, tu vas dire, je vais faire. Even, le. نذكر يعني بعض أقوال العلماء في العقيدة منهم فخر الدين بن عساكر يعني شوف العلماء يعني قالوا هذه الأقوال باش الناس تحفظها وكذا وعندهم أجر لأن يعني العلم الذي ينتفع به الذي فعله مخلص الله يعني يكون يرجع له الأجر كل ما انتفع به الناس بعده منهم الشيخ فخر الدين بن عساكر توفي 620 هجري يقول عن الله موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال لا يوصف بالكل ولا البعض. هذا معنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد يعني لا يوصف بالكل ولا بالبعض. إذن نعيد ذكر الحديث حتى الإنسان يعرف الأهمية, لأنه الشيطان يجي في هذه المسائل يقول لك آه الإيمان بالله وصافي يقول لك. إذن الرسول ماذا قال؟ فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. خص نفسه بالترقي في هذا العلم, العلم بالله سبحانه على ما يليق به. إذن قلنا العلم على ما يليق به, لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. نحن نعرف الله بصفاته وما يليق به من صفات الكمال، وتنزيهه عما لا يليق به من العجز والجهة والمكان والتغير إلى غير ذلك من صفات الخلق. إذن يقول فخر الدين العساكر: موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان. كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني العلماء شغلوا وقتهم يعني بهذا، وذكرنا حتى يعني هذه كل معاني شرحناها نحن، يعني أن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا كل مهم يكون حافظ الإنسان. يعني جهل كثير، يعني تشوف يعني الذي يشبه الله بخلقه هذا كافر بالله، كما قال إمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بعضنا جهال، جهل يعني من علامات الساعة، في كتاب يدرسوا فيه زعم تربية إسلامية، على زعم تربية إسلامية بالفرنسية هيك، يكتب الكفر وبعد يقول صح ولا غلط. جت واحدة معلمة تسأل فيها، فهذا لا يقال، هذا لا يقال. فكرت أنا أعطيها مثال، قلتها مثل واحد جيت تحط له يديه في النار الوليد، تقول له يحرق ولا لا؟ تحط يديه في النار كله تحس يحرق ولا لا؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقلش هذا. هل يعقل إنسان يجي يقول الله عنده شريك حط صحيح ولا غلط؟ هذا كفر، هذا هذا لا يقال، هذا هذا جهل بالدين. الناس جهال بالدين، عالمين الدنيا فقط، يتعلم أمور الدنيا. هذا ما لماذا يقول هذا؟ هذا تعلم على زعم بيداغوجيا وكذا متاع كفار، وكفار هم كي يعملوا مواضيع ما يرجعوش إلى الدين، فعندهم هذا جملة عادية تكتب، يكتبون الله له شريك حط صح أو غلط. عند الكافر هذا أمر عادي عنده، أما المسلم لا يقول هذا، يقول الله عنده شريك ولو في كتاب تمارين، هذا كفر صريح. أنا أعطيت مثال هذا لأنه لقيته في كتاب معروف، الكتاب هذا يعلم فيه زعم مدارس تربية إسلامية. هذا بينكم الجهل. ونعاود قاعدة باش ما يجيش من بعد واحد يقول لي علاش وكيفاش، بعض الناس يسمع نص الكلام وبعد يجي يقول لك كيفاش وقلت كذا وكذا. قاعدة ساعة باش نكون واضحين: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. لو ناس يقول لك انت ما نشوفوكش في الجزيرة متعداش في التلفزة، معناها انت مشكوك فيك. هذا من الجهال بالدين. الحق ليس بالتلفزة وبالجزيرة وبالبارابول، الحق بالدليل الشرعي. الله قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهويها في النار 70 خريفا. الدليل بالقرآن الحديث، موش تلفزة ودكتوراه ومن عارف شنو. أبو بكر ما كانش عنده لا دكتوراه ولا تلفزة، البخاري كذلك، كانوا متعلمين الدين بالطريقة الصحيحة، ويدل يعطيه الدليل من القرآن والحديث. إذن الله تعالى غني عن العالمين، ليس كمثله شيء، لا يقال متى ولا أين ولا كيف. إذن عدة أقوال حاولوا نعطيه بعضها. Donc on a donné quelques paroles des savants, parmi eux Ibn Asakir, qui est décédé en 620 de l'Hégire, un grand savant. Donc ça, c'est les grands savants de l'islam. Ils ont sacrifié le temps, leur temps, donc pour le bien, pour ils ont écrit des traités sur la croyance pour que les gens les mémorisent, pour protéger la religion. Et ils ont une récompense, bien sûr, qui se renouvelle à chaque fois que cela est utilisé. Donc ils ont une grande récompense, et eux, ils sont intelligents. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'ils savent, comme le prophète il l'a dit, que celui qui fait le bien, qui innove une bonne chose, ben, à chaque fois que les gens en profitent, et ben, la récompense se renouvelle pour lui, s'il l'a fait sincèrement. C'est pour ça les savants, ils ont pris le temps pour faire toutes ces paroles, des belles paroles, des poèmes dans la croyance, etc. Donc Ibn Asak lui dit, donc, Allah existe avant les créatures, il n'a pas d'avant, ni d'après, ni de haut, ni de bas, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière, ni de tout, ni de partie. Tout ça, c'est des choses claires, en fait. C'est tiré de l'am yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, c'est pas, ça veut dire que ce n'est pas un tout ni une partie. On ne dit pas quand il a existé, on ne dit pas où il est, ni comment, ou quand il commence, c'est pour les créatures. Il existe, il n'y a pas d'endroit, il a créé les créatures, et il a créé le temps, il a créé le créateur de l'espace du temps, il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Et donc, il n'est pas concerné par le temps, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas atteindre, donc l'imaginer, on ne peut pas atteindre sa réalité, seul Dieu sait sa réalité, et on ne peut pas l'imaginer. Rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Donc ça, c'est important. Beaucoup de gens sont ignorants, même des gens qui prétendent enseigner la religion. Donc c'est sûr, on rappelle toujours que la règle, comme il a dit un grand compagnon, ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Parce qu'il y a des gens, ils croient que la référence, c'est parce qu'il passe à la télé dans une chaîne de paraboles et qu'il passe sur YouTube, qu'il a plein de vues, c'est pas comme ça. Abou Bakr, Omar, Al-Bukhari, tout ça, ils n'avaient pas ni doctorat, ni passé à la télé. Donc ils suivaient le Coran et le Hadith, point à la ligne. Et Allah dit dans le Coran, « وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِ » Ils ont dit la parole de mécréants, sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Celui qui assimile Dieu à ses créatures, il est mécréant. Et le prophète, alayhi sallatou wassalam, il a dit, « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسَ يَهُوِ بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » C'est-à-dire, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 tonnes. Donc il y a des gens, par exemple, tellement sont stupides, ils prétendent enseigner la religion, ils vont écrire la mécréance, après ils vont dire aux petits, dites vrai ou faux. Ça c'est du n'importe quoi, bien sûr. Une personne me posait la question, je dis ça c'est, bien sûr ça se dit pas, on peut pas dire la mécréance. Après j'ai cherché un exemple à donner, des fois il y a des gens, il faut des exemples qui frappent comme ça, pour le faire comprendre. Je dis, par exemple tu peux pas dire aux petits, tu lui mets sa main dans le feu, tu lui dis, eh ben ça brûle ou non? Ben non. Je dis, le feu il brûle, tu mets pas la main dedans. Donc on dit tout simplement, Dieu n'a pas d'associé. Donc dans un livre qui enseigne soi-disant l'islam, ils avaient marqué, Dieu il a des associés, mettez vrai ou faux. Et ça c'est de la mécréance bien sûr. Et la preuve c'est le hadith, c'est pas la vie personnelle. Voilà, je dis, voilà le hadith. Inna al-abda la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'sa yahu biha fi an-nari 70 kharifa. Je veux dire, la yara biha ba'sa, يقولك ما فيها والو غير انا نويت الخير. La yara biha ba'sa yahu biha fi an-nari 70 kharifa. Donc, certes, la personne prononce il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 tonnes. Il lui pense qu'il n'y a rien dedans. Il pensait faire le bien, mais ça ne suffit pas pour autant. Ça fait sortir de l'islam. Ben Qawsain, qadmou, barakallahu fikum, avancez, barakallahu fikum, avancez. Donc, on fait signe derrière, avancez, barakallahu fikum. والآية واضحة في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est-à-dire, dans ce verset clairement, il y en a, ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Il y a beaucoup de gens, ils pensent faire le bien. Et les gens, ils adorent une vache, ils croient qu'il fait le bien. Mais il est égaré, bien sûr. La raison confirme que c'est de l'égarement. Qu'une vache et une statue ou un vieillard qui habite le ciel ne peut pas être Dieu parce qu'il a une forme, une quantité, et tout ce qui est une forme a besoin de qui lui a donné cette quantité, cette forme, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Ivan. يقول الإمام أحمد الرفاعي الكبير كبار الصالحين يقول غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. الإيقان غاية المعرفة بالله لقارن وجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. Donc le grand imam Ahmed al-Rifa'i, le grand vertueux, il dit l'extrême connaissance qu'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude qu'il existe sans endroit et sans comment. D'avoir la certitude qu'il existe sans endroit et sans comment. يقول الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هو جزء من كلام, هو كلام طويل كان يجاوب علي, كان عندما كان خليفة جاءوا 40 يهودي يقولون الله يسكن السماء وكذا اليهود, قالوا الهيكل سيدنا علي, رد عليهم كلام طويل ما شاء الله يعني قوي في العربية, وبعد قال من زعم أن إلهنا محدود, في آخر الكلام قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود. إذن هذه عقيدة الكفار, ينسب الله المكان والسماء وكذا, هذا عقيدة الكفار ليس عقيدة المسلمين, ليس عقيدة الأنبياء الكرام. قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود. Donc le quatrième des califes bien guidés, سيدنا علي, il y avait des mécréants, des gens du livre, ils sont venus ils ont dit que Dieu habite le ciel, des choses comme ça, c'est de la mécréance bien évidemment. Et lui, il leur a répondu avec une longue parole pour montrer que Dieu n'est pas concerné par la quantité et la localisation. Et à la fin, il a dit « Man za'ama anna ilahana mahdoud faqad jahila al-khaliq al-ma'boud » C'est-à-dire celui qui prétend que Allah est limité, il a ignoré le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. Donc celui qui prétend que notre Seigneur est limité, celui qui attribue à Dieu le ciel, la quantité, l'endroit, l'espace, le temps, ben il ignore, il est mécréant en Dieu. يقول الإمام الطحاوي عنده أكثر من ألف سنة, الإمام الطحاوي قال تعالى يعني الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتدعات. تعالى أي تنزه الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. في نفس العقيدة يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Donc l'imam al-Tahawi, qui est plus de 1000 ans en arrière, هذا من مصر, imam al-Tahawi, Taha هي بلدة في مصر, إذن عالم, يعني بش يعني بين قوسين يجيش بعض الناس لهنا ما فيش يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المرة حذرت من ناس جهال, هما كانوا من مصر لكن جهال, لكن في ناس خير كذلك, علماء كبار, ذنون المصري ذكرناه, الطحاوي. فالرد هو مش على اسم مدينة وكذا, ما كنش كنا ترد على تقول مصريين كذا ولا المغاربة كذا ولا توسك, لا, في أهل الخير وأهل الشر. إذن هذا الطحاوي من مصر, عالم كبير معروف, يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بون قالوا لكم قدموا, انا قلت لهم قدموا, قدموا شوف فهم الناس كل افونسي بارك الله فيكم فوالا فيرمي لا بارونتيز هاك اتكلم اي. اذا ايش قلنا, اذا عالم من مصر الطحاوي, ابو جعفر الطحاوي معروف يعني في العالم الاسلامي, قال تعالى يعني الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قلنا نحن مع الحق, مش مع فلان ولد بلادي ولا كذا, مع الحق. بعض الناس يفكر لا, الرسول قال يعني نهى عن العصبية, أن العصبية أن تنصر إنسان لأنه قريب لك وهو على الباطل. نحن مع الحق يا أخي, عم النبي ليس كان كافر, عم النبي أبو طالب, الله نزل آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الرسول قال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا, لا فضل بعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, هذا ما كان. يعني مجيش واحد يقول لي شبيك كذا وعلى كذا, ما ذكرت ناس يعني هكا, اللي خالف خالف واللي تبع على الحق على راسي وعيني. إذن الطحاوي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني واضح الكلام. دونك الإمام الطحاوي، طحاوي سان ايجيبسيان غران سافون تري كوني دون الموند مسلمان، دونك il a dit Dieu est exempt des limites, des fins, des côtés, des membres et des organes. Il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. Dieu est exempt de cela. Et il a dit aussi dans son traité, il est très connu le traité, dans tous les pays musulmans il est connu. Aqid al-Tahawi il s'appelle. Il dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Et celui qui a attribué à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. Donc on suit la vérité, on ne suit pas communauté comme ça, comme il a dit, comme le Coran dit, إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. C'est-à-dire, ceux qui ont le meilleur, le plus honorable d'entre vous, selon le jugement de Dieu, ceux qui obéissent le mieux à Dieu. C'est ça. Ce n'est pas de tel pays ou de tel pays, ou de telle origine. مَنْ أَبْتَى بِعَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِنَا سَبُهُ. هَكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. Donc on suit la vérité. إذن طبعا اللي وقع في عقيدة فاسدة يشبه الله بخلقه هذا يتشهد، ما ينفع شيء إلا أن يرجع الإسلام بالشهادتين. يعني من الجاهل بعض الناس ما يعرفوش حتى الرجوع الإسلام، واحد يسب الدين يقول له استغفر، ما ينفعش، لابد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد يبغى يدخل الإسلام يتشهد قلوا برا دوش طهر، هذا جهل. بالعكس قال الإمام النووي وهم كبار علماء الشافعية، قال إذا جاك إنسان وقالك أريد دخول الإسلام، إذا قلت استنى أنت خرجت من الإسلام، لأنه تسمى رضاء بالكفر، والرضاء بالكفر كفر والإعانة عليه كفر. إذا واحد يبغى يدخل الإسلام فرض عليك تقول له تشهد بأي لغة، ما يقولش محمد، قل محمد أحمد أو أبو القاسم، كنية النبي أبو القاسم أو أبو القاسم يصح قال العلماء. إذا ما يعرفش يقول محمد، أن محمد حاء وميم مشددة، اسم النبي مش محمد، محمد تشديد الميم. النبي ما اسموش ما هو ميم محمد، لا محمد أحمد كذلك من أسمائه. أبو القاسم كنيته وردت ثبتت في الحديث ومعروفة كانت في مكة. إذن دخول الإسلام يصح بهذا أبو القاسم رسول الله. Donc revenir à l'islam, si quelqu'un il a une mauvaise croyance, il doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Les gens tellement ils sont ignorants, ils ne savent pas comment revenir à l'islam. Quelqu'un il insulte Dieu, ça arrive au bled, ils lui disent, astaghfirullah, va te doucher et fais deux rak'a. C'est n'importe quoi. Il faut qu'il revienne à l'islam déjà, il n'est plus musulman. Comment revient à l'islam? Ce n'est pas par deux rak'a, c'est par les deux témoignages. Comment quelqu'un il se convertit aussi? Par les deux témoignages. C'est pas comme beaucoup de salles de prière, mosquées, ils disent attends, va te doucher, rendez-vous, je sais pas quoi. L'imam Nawawi, il a dit si quelqu'un il veut devenir musulman, si tu lui dis attends, si quelqu'un il te demande et tu lui dis attends, tu sors de l'islam parce que tu as approuvé la mécréance. Et approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Tout comme aider à la mécréance. Donc devenir musulman, c'est dire les deux témoignages, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. C'est pas Mahomet, le prophète il s'appelle pas ni moi Mahomet, ni Mohammed, ni... C'est Muhammad Ha'imim avec doublement, Shadda, doublé. Muhammad Ahmed. S'il ne s'est pas prononcé comme ça en arabe, en fait, on peut dire le surnom. Le prophète il est connu dans le hadith, il a un surnom qui est valable, Abul Qasim ou Abul Ghassim. C'est valable aussi, Abul Ghassim, les savants ils en disent. Et le messager de Dieu. Idan Hakada. الإنسان يعني عليه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واتباعه يكون يعني اتباع شريعته. لهذا الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة يعني دليل واضح، طريقتي لها دليل بينا، شفتوا الأدلة أنه هذا الدين الحق، دين الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، عنده دليل. مش كيف بعض الجهال تلقى عنده لحية وكذا يقول إسلام كيف بحل الأديان الأخرى وكيف كيف، هذا كافر بالله. ليس إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق اللي يموافق للواقع للدليل العقلي هو الإسلام فقط. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخير من الخاسرين. الناس عندهم المظهر يعني يقول الكفر عجيب وغريب. واحد منهم قال معليش سب النبي وكذا، يعني تتعجب لو وريلكم يعني بالصوت والصورة تتعجب. إنسان على زعمه حزب إسلامي وكذا ولغة كما قال الرسول أخوف وما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. دونك سي لا فوا دو بروفيت عليه الصلاة والسلام كي لا بروف. دونك الا لا بروف سي فوا فيريديك سي سا ك سا فدير قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، سا فدير جابيل ا لا كرويونس ان الله افيك فوا كلير افيك دي بروف. سي با كوم سا افيغل كوم سارتان اي سابي كوم دي مسلمان اي تو دي وي الاسلام سي كوم لو n'importe quelle religion, c'est la même chose, etc. Et ça, c'est la mécréance, bien sûr. L'islam est la seule vraie religion, la seule religion conforme à la raison, en fait. Et ça, personne ne peut nier, parce que les preuves rationnelles, ils sont là, on ne peut pas nier. Qu'on ne peut pas nier 1 plus 1 est égal à 2, ou la moitié de 2, c'est 1, tu ne peux pas le nier. Celui qui a une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme, de quantité, ni de localisation, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, c'est l'islam. C'est l'islam est la seule religion conforme à la raison. C'est pour ça. Et Allah dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. C'est-à-dire l'islam est l'unique religion que Dieu agrée. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui prend pour religion autre que l'islam, ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. معناها ماذا؟ معناها كل الأنبياء من آدم إلى محمد دينهم الإسلام. في ناس يعني تقال جاي من البلاد ما يعرفش هذا. إن الدين عند الله الإسلام، معناها الدين كل الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين. Ça veut dire quoi؟ Ça veut dire que tous les prophètes c'est des musulmans bien sûr. De آدم jusqu'à محمد. الشريعة اختلفت، الصلاة، الزكاة هذا يختلف. اللغة هذا يختلف. لكن الدين واحد، العقيدة واحدة. إذن لا يقال أديان سماوية، دين سمائي وحيد. الدين السمائي الوحيد هو الإسلام. ملائكة مسلمون كلهم. يعني الإسلام موجود قبل البشر لأن الملائكة مسلمون. هو إبليس كان مسلم ثم كفر. إبليس كان اسمه عزازيل بعد كفر. اعترض على الله كفر. Donc l'islam, c'est la religion des anges, l'unique religion céleste. Les anges, c'est des musulmans. Et les anges existent avant les humains. Iblis, lui, il était musulman. Après, il est devenu mécréant. Il s'appelait Azazil. Mais c'est un djinn, c'est pas un ange. Ouais, il y a un djinn. Kafara. Illa Iblis, aba wa stakbara wa kana min al kafiri. Kafara, kafir, bittaba. Donc il est mécréant, bien sûr. Mais il était musulman avant Iblis. Et donc, هذه يعني قواعد مهمة كما قال صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان في زمانه عالم اسمه ابن هبة الله البرمكي، كتب الكتاب. ماذا قال أول كتاب؟ فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين. قال وصانع العالم لا يحويه قطر، تعالى الله عن تشبيهه، فقد كان موجودا ولا مكان، وحكم الآن على مكان، سبحانه دل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبت لذاته التحيز قد ظل ذو التشبيه فيما جوز. لاحقا نشرحها أكثر، يعني يذكر الله بلا كيف ولا مكان ولا يوصف بالزمان ولا بالسماء. هذه كان يدرسها صلاح الدين الأيوبي. Donc on verra d'autres paroles de savants, inshallah. Et là on a vu la parole qui était enseignée à l'époque de Salah ad-Din, qui dit aussi, c'est un poème, l'extrait d'un poème qui dit que Dieu est sans endroit, il n'est pas concerné par le ciel ni le temps, subhanahu wa ta'ala. C'est la croyance du prophète, la croyance de tous les prophètes, alayhimu salatu wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.